الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 57 من دروس سورة آل عمران، ومع الآية 90 بعد 100، وهي قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أيها الإخوة، كلمة السماوات والأرض في المصطلح القرآني تعني الكون، والكون ما سوى الله. الله واجب الوجود، وما سواه ممكن الوجود. فخلق السماوات والأرض، هذا الخلق تتمثل فيه عظمة الله عز وجل، فكأن أسماء الله الحسنى مجسدة في خلق السماوات والأرض، وكأن صفاته الفضلى واضحة في خلق السماوات والأرض. فطبيعة البشر لا تستطيع أن تدرك الله عز وجل بحواسها، لأن الله عز وجل يقول: لا تدركه الأبصار. قال: ربي أرني أنظر إليك. قال: إنك لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكة، وخر موسى صاعقا. إذن طبيعة البشر في الدنيا لا تسمح لهم أن يروا ربهم، لكن المؤمنين في الجنة يرون ربهم رأي العين. لذلك في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وورد في بعض الأحاديث أن المؤمنين يعني ينظرون إلى وجه الله الكريم فيغيبون 50,000 عام من نشوة النظرة، بل إن هناك فوق النظر إلى وجه الله الكريم، هناك رضوان من الله أكبر، هناك جنة فيها ما تشتهي الأنفس، فيها فاكهة، فيها أنهار، فيها حور عين، فيها ولدان مخلدون. هذا النعيم الأول. هناك نعيم أرقى من ذلك، نظرة إلى وجه الله الكريم. للذين أحسنوا الحسنى الجنة، وزيادة النظر إلى وجه الله الكريم، وفوق الزيادة رضوان من الله. قد تدخل بيتاً تجد فيه ما لذ وطاب، قد تستمتع بالطعام وبالشراب وبالورود وبالمناظر الجميلة، لكنك إذا نظرت إلى صاحب البيت وجدت في وجهه جمالاً يحير العقول. لكن هذا الصاحب، صاحب البيت، لو أنه استقبلك بترحاب شديد ومودة بالغة، ترحاب صاحب البيت أبلغ من التمتع بالنظر إلى وجهه، والنظر إلى وجه صاحب البيت أبلغ من التمتع بما في البيت من طعام وشراب. للذين أحسنوا الحسنى، الحسنى هي الجنة، وزيادة النظر إلى وجه الله الكريم، وفوق هذه الزيادة ورضوان من الله أكبر. نظام أجسامنا في الدنيا لا يتيح لنا أن ندرك الله عز وجل بعيون رؤوسنا، لكننا نستطيع أن ندركه بعقولنا. لذلك الكون الذي هو ما سوى الله ينطق بوجوده وبكماله وبوحدانيته، وكماله منوع، ينطق بلطفه، ينطق برحمته، ينطق بحكمته، ينطق بمودته، ينطق بقوته، ينطق بعظمته. لذلك وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. إذن إذا كان أصل الدين معرفة الله، ومعرفة الله لا تتم إلا من خلال التفكر في خلق السماوات والأرض، لذلك المعرفة قد تكون حسية، وقد تكون عقلية، وقد تكون إخبارية. فالشيء الذي يعجز العقل عن إدراكه عن ذات الله أخبرنا الله به من خلال قرآنه ومن خلال حديث رسوله صلى الله عليه وسلم، والشيء الذي بإمكان العقل أن يدركه متاح لكل إنسان. إذن المقولة والمسلمة الثابتة أن أصل الدين معرفة الله عز وجل، ومعرفته تحتاج إلى تفكر في خلق السماوات والأرض، بل إن هذا الكون في علة وجوده من أجل أن تعرف الله من خلاله، ولا أدل على ذلك من قوله تعالى: الله الذي رفع سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. من أجل أن تعلموا أن علمه يطولكم وأن قدرته تطولكم، فإن أيقنتم أن علمه يطولكم وأن قدرته تطولكم استقمتم على أمره. ولعل الإسمين اللذين ينفردا من بين بقية الأسماء، الإسمين اللذين يحملان الإنسان على طاعة الله، العليم والقدير، يعلم ويعاقب، يعلم ويعاقب، علمه يطولك وقدرته تطولك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قرأ هذه الآية وقال: الويل لمن لم يفكر في هذه الآية، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. حقيقة السماوات كل ما علاك فهو سماء، في مجرات تزيد عن 100,000,000,000 مجرة في العدد الذي توصل العلماء إليه حتى الآن، 100,000,000,000 مجرة، في المجرة الواحدة تقريبا 100,000,000,000 نجم، ومجرتنا درب التبابنة مجرة متوسطة، لو أننا رسمناها على شكل عضلة مغزلية المجموعة الشمسية لا تزيد عن نقطة على درب التبابنة على هذه المجرة، نقطة المجموعة الشمسية. المجموعة الشمسية فيها كواكب كثيرة تدور حول الشمس، أرضنا يأتي في المرتبة السادسة من هذه الكواكب، وتبعد عن الشمس 156,000,000 كيلومتر، والشمس تكبر الأرض 1,300,000,000 مرة. فهذه المجموعة الشمسية من آيات الله الدالة على عظمته، أما بقية المجرات فالحديث عنها يطول، هذا من خلق السماوات والأرض. أقرب نجم ملتهب 4 سنوات ضوئية، القطب 4,000 سنة، عين القط 3,000 عام، 3,000 سنة ضوئية، وال4,000 سنة إن أردت أن تصل إلى هذه المسافة أو إن أردت أن تقطع هذه المسافة على مركبة أرضية لاحتجت إلى 50,000,000 عام، الأربع سنوات ضوئية، الأربع آلاف، المليونين سنة ضوئية بيننا وبين مجرة المرأة المسلسلة، العشرين مليار سنة ضوئية بيننا وبين أبعد مجرة اكتشفت حتى الآن. كم هذه المسافة بيننا وبين مجرة تبعد عنا عشرين مليار سنة ضوئية؟ والضوء يقطع 300,000 كيلومتر بالثانية، وبالدقيقة ضرب 60، وبالساعة ضرب 60، وباليوم ضرب 24، وبالشهر ضرب 30، وبالعام ضرب 12. عمل حساب بسيط، كم يقطع الضوء في سنة ضوئية؟ ضرب 20 مليار. وهذا ما قاله الله عز وجل: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. وكلمة مواقع تخر لها رؤوس العلماء خشوعا لله عز وجل. الموقع لا يعني أن صاحب الموقع في الموقع، لأن هذا النجم الذي أرسل ضوءه وسار الضوء إلينا خلال 20 مليار سنة وهو يسير بسرعة تقترب من الضوء 240,000 كيلومتر بالثانية، أين هو الآن؟ 240,000 كيلومتر كل ثانية، ضرب 60، ضرب 60، ضرب 24، ضرب 30، ضرب 12، ضرب 20 مليار. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. والحديث عن الكون لا ينتهي، آيات الله في الآفاق، وآيات الله في الأرض، وآيات الله في الجسم. أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ جسمك عالم بذاته، يعني إذا شبكية العين فيها 130 مليون مخروط وعصية، والعصب البصري 900,000 عصب، وكل عصب له أغماز، وكلها في قطر 2 ملي. والحديث عن العين وعن الأذن 20 مليون نهاية عصبية، كل نهاية فيها 7 أهداب، كل هدب مغمس بمادة مخاطية، تتفاعل مع الرائحة يتشكل شكل هندسي، يشحن إلى الدماغ ويعرض على الذاكرة الشمية المؤلفة من 10,000 بند، فحينما يتطابق بند مع بند تعرف أن هذه رائحة الياسمين. هذا الشم، العين، الأذن، آلية الأذن معقدة تعقيدا بالغا، الأربع عظام وغشاء الطبل والأذن الوسطى والداخلية، وكيف تميز النغمة عن الضجيج، وكيف تفهم الكلام، يعني علوم من 100 عام وبحوث وأجهزة وجامعات، ولا يزال العلم يحبو، ولم تبتل بعد أقدام العلماء ببحر المعرفة. أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ إن نظرت إلى ما حولك من نباتات، النباتات آية من آيات الله الدالة على عظمة الله. ما في بحياتنا نحن سائل يصبح خشباً وحديداً وقماشاً، هو النسج النازل يصنع في أوراق النبات، منه يتشكل الجزع والأغصان والأوراق والأزهار والثمار والجذر، من سائل واحد هو النسج النازل. والحديث عن أوراق النبات وعن اليخضور وعن استهلاك الطاقة الشمسية وعن كيف أن النبات يمتص غاز الفحم ويطرح الأكسجين لحكمة بالغة بالغة، النبات وحده آية، بل إن الله سبحانه وتعالى ذكر أن النبات متنوع جدا، حتى إنه قال نبات كل شيء، يعني في أواني من نبات، أواني، وفي حبات مسبحة من نبات، وفي نبات حدودي، وفي نبات هدفه أن تستخدم خشبه، في حوالي 100 نوع من الأخشاب، وكل خشب له وظيفة يتميز بها، وفي نبات دواء، وفي نبات صباغ، وفي نبات فلين، وفي نبات كوشوك، وفي نبات دواء، وفي نبات طعام، وفي نبات تأكل من جذوره، وفي نبات تأكل من ساقه، وفي نبات تأكل من أوراقه ومن أزهاره ومن ثماره، والحديث عن النبات لا ينتهي. وفي أشجار مهمتها أن تكون مظلة، وفي أشجار تزرع بينك وبين جارك، نباتات حدودية، وفي نبات لسواك أسنانك، وفي نبات لتنظيف ما بين الأسنان، وفي نبات على شكل ليف لتنظيف جسمك. فالحقيقة قضية النبات لا تنتهي. والحيوان 1,000,000 نوع من السمك، 1,000,000 نوع من السمك موجود، من سمك عملاق الحوت الأزرق 150 طن وزن الحوت، 50 طن لحم، و50 طن دهن، و50 طن عظم، و90 برميل زيت، ودماغ الحوت وزنه 450 كيلو، والحديث عن الحوت لا ينتهي. وفي فيروسات لا ترى بالعين، لا ترى بالعين، وفي الآن كائنات حية أقل من الفيروس، أحياء دقيقة جدا. الله عز وجل خالق كل شيء، وهو على كل شيء وكيل. لذلك الذي ينقص العالم الإسلامي هو معرفة الله، وكلما ازددت معرفة بالله ازددت انصياعا له، وخضوعا لأمره، وطاعة له، ومحبة له، وشوقا إليه، فأنت تحب الله بقدر معرفتك له، وأنت تنصاع لأمر الله بقدر معرفتك له، وأنت تخشى الله بقدر معرفتك له. فلذلك أيها الإخوة، لا يمكن أن ترى إنسانا يعصي الله إلا لنقص في معرفته بالله، ولا يمكن أن ترى إنسانا مستخفا بأوامر الله إلا لنقص في معرفة الله عز وجل. ومعرفة الله تحتاج إلى تفكر، والتفكر مدرسة قرآنية، بل هي عبادة من أرقى العبادات، من أرقى العبادات، لأنها عبادة تضعك أمام عظمة الله وجها لوجه. بل إن هذه الآيات التي بثها الله في الآفاق وفي الأرض وفي النفس أقرب طريق، أقصر طريق إلى الله، وأوسع باب تدخل منه على الله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. يعني عالم أحصى أشكال ذرات الثلج، الأشكال، لو أخذت ذرة ثلج وكبرتها لوجدت أشكالا لا تصدق، أشكال يعني تقريبا 50,000 شكل. هذا الثلج الأبيض الذي تراه عينك كأنه قطن، لو أخذت بعض ذرات الثلج وكبرتها لوجدت أشكالا هندسية تأخذ بالألباب. هذا الماء الذي نشربه شأنه شأن أي عنصر في الكون، إلا أن ناله خصيصة، لو لم تكن لما كنا في هذا المسجد، لو لم تكن لما كانت حياة على سطح الأرض. هو أن هذا الماء إذا بردته ينكمش كشأن أي عنصر، أما إذا وصل التبريد إلى زائد 4 تنعكس الآية فيتمدد. بسبب التمدد تطفو على سطوح البحار طبقات جليد، وتبقى أعماقها دافئة صالحة للحياة. لو أن هذا الثلج كلما بردته يقل حجمه فتزيد كثافته فيهوي في أعماق البحار، لأصبحت البحار متجمدة، ولانعدم البخر، وانعدم المطر، ويبس الزرع، ومات الحيوان، وتبعه الإنسان. إن في خلق السماوات والأرض، يعني إنسان يسكن في فنلندا قد تهبط الحرارة إلى ما دون 70 تحت الصفر، والإنسان هناك عليه أن يحتاط فيرتدي المعاطف الصوفية والجوارب السميكة والقمصان الداخلية الصوفية وشيء يضعه على رأسه يقي عينيه يقي أذنيه ورقبته وكفوف أو يضعها في يديه، نعم قفازات يضعها في يديه، لكن لا يستطيع أن يغلق عينيه من أجل أن يمشي، وماء العين على تماس مع حرارة تقل عن 70 درجة تحت الصفر. ما الذي يمكن أن يحدث؟ يتجمد ماء العين فيفقد الإنسان البصر، لذلك أوضع الله في ماء العين مادة مضادة للتجمد. لو ذهبت إلى بلد تقل حرارته عن 70 تحت الصفر لك أن تفتح عينيك وأن ترى كل شيء، وأنت في مأمن من أن يجمد ماء العين، لأن في ماء العين مادة مضادة للتجمد. إن في خلق السماوات والأرض، والمؤمن يفكر في خلق السماوات والأرض، يفكر في طعامه، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، هي آية خلق الإنسان. باللقاء الزوجي في 500 مليون حوين، وتحتاج البويضة إلى حوين واحد، فلينظر الإنسان إلى طعامه، انظر إلى القمح، محاصيل تنضج في يوم واحد رحمة بنا، بينما الفواكه تنضج على مدى شهر أو شهرين أو 3، الفواكه والخضروات، وهذا رحمة بنا. والفواكه مبرمجة لا تنضج في يوم واحد، كل نوع ينضج في وقت، على مدار الصيف تنضج كل ألوان الفاكهة، وهذه من حكمة الله عز وجل. والنوع الواحد من المحاصيل أو من الفواكه والثمار والخضروات أنواع منوعة، يعني 450 ألف نوع للقمح، 300-400 نوع للعنب، عشرات أنواع للتفاح، وأنواع منوعة لا يعلمها إلا الله، هذا كله من إكرام الله للإنسان. يعني خلق السماوات والأرض، المجرات، الكواكب، النجوم، المذنبات، الكاظرات، المذنبات، الثقوب السوداء، السماء الدنيا، السماء ما فوق الدنيا، منطقة انعدام جاذبية إلى آخره، والأرض، الجبال، الجبال أوتاد، والجبال مصدات، والجبال رواسي، يعني الحديث عن الجبال يطول، السهول، الأغوار، البحيرات، البحار، الأنهار، فأنت أمام مظاهر، كل هذه المظاهر تدل على عظمة الله عز وجل. النبات، نباتات الزينة بالمئات، أنواعها بالمئات، بالألوف أنواعها، نباتات داخل المنازل، الصالونات أيضا بالمئات، نباتات الزينة، نباتات الغذاء، نباتات الدواء، نباتات الصناعة، أنواع منوعة لا تعد ولا تحصى. الحيوانات، إذا 1 مليون نوع حيوانات، الطيور، الطير آية من آيات الله، الزواحف وما إلى ذلك، في بعض الحيوانات ترى بالأشعة تحت الحمراء، البعوضة مثلا حينما تحط على جبين طفل صغير تستخدم جهاز الرادار فتهتدي إلى جبينه مباشرة، ثم تستخدم جهاز التخدير كي لا يصحو، ثم تستخدم جهاز التميع، ثم تستخدم جهاز التحليل، عندها جهاز تحليل وتمييع وتخدير ورادار، ثم إن لها ثلاثة قلوب، قلب مركزي وقلب لكل جناح، وإن أجنحتها تلف 4000 رفة في الثانية، وإنها تشم رائحة عرق الإنسان من 60 كيلومتر، وإنها إذا وقفت على سطح أملس استخدمت محاجمها، وإن وقفت على سطح خشن استخدمت مخالبها. والله عز وجل يقول: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها. النحلة آية من آيات الله الدالة على عظمته. النحلة من أجل أن تصنع كيلو عسل وحدها تحتاج إلى طيران 400,000 كيلومتر، يعني 10 دورات حول الأرض في خط الاستواء، من أجل أن تصنع من هذه الحركة كيلو عسل واحد. والعسل من آيات الله الدالة على عظمته. النمل من آيات الله الدالة على عظمته. العنكبوت، الخيط الذي تنسجه العنكبوت لو سحب الفولاذ بقطره لكان خيط العنكبوت أمتن من الفولاذ. خيط العنكبوت لو سحب الفولاذ بقطر يساوي قطر خيط العنكبوت لكان خيط العنكبوت أمتن من الفولاذ. أيها الإخوة، يعني يمضي العمر ولا تنقضي بعض آيات الله. لذلك قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إن تعدوا نعمة، النعمة الواحدة لو ذهبت تعدد فوائدها وبركاتها لا تنتهي، وإذا كنت عاجزا عن إحصائها فلا أن تكون عاجزا عن شكرها من باب أولى. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أولو الألباب من هم؟ طبعا بعد قليل يقول الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. والله أيها الإخوة، في باختلاف الليل والنهار آيات كبرى دالة على عظمة الله. من معاني اختلاف الليل والنهار تعاقب الليل والنهار. كرة هي الأرض تدور، الشمس هنا لأنها تدور على محور لا يوازي مستوي دورانها يكون الليل والنهار، تدور هكذا والشمس هنا. لأنها تدور على محور لا يوازي مستوي دورانها، لو أنها تدور هكذا كأنها لا تدور، لأن أشعة الشمس سوف تسلط على نصفها والنصف الثاني بلا شمس، إذا نصفها ترتفع حرارته إلى 350 فوق الصفر ونصفها الآخر إلى 270 تحت الصفر وتنتهي الحياة. تدور لا على محور يوازي مستوي دورانها، بل على محور متعامد تقريبا مع مستوي دورانها. هذا مستوي دورانها سطح، إذا كان هناك سطح تمر فيه الأرض في دورانها حول الشمس هذا السطح يسمى مستوي دورانها. يجب أن تدور على محور متعامد تقريبا مع مستوي دورانها كي يكون الليل والنهار، يجب أن تدور هكذا والشمس هنا. لو أن هذا المحور متعامد مع مستوي دورانها تماما لما كان صيف ولا ربيع ولا خريف ولا شتاء. كل منطقة على سطح الأرض فصل أبدي، عند خط الاستواء صيف أبدي، وفي المنطقة المعتدلة ربيع أو خريف أبدي، وفي المنطقة الشمالية شتاء أبدي. ولكن لأن الأرض تدور على محور مائل عن التعامد على خط على مستوي الدوران، محور مائل 33 درجة ل 27 درجة، من هذا الميل إذا كان الميل هكذا والشمس هنا تأتي أشعة الشمس عمودية على نصف الكرة الشمالية، فإذا الأرض وصلت إلى هذا المكان، تأتي أشعة الشمس عمودية على نصف الكرة الجنوبية، يعني في منتصف شتاء العام الماضي ذهبت إلى أستراليا، هذه القارة في نصف الكرة الجنوبي، هنا برد وأمطار وثلوج، وهناك حر لا يحتمل، بل إن المسلمين هناك صاموا أطول رمضان في حياتهم، جاء في الصيف ونحن نصوم هنا أقصر رمضان في حياتنا تقريبا. معنى ذلك أنه الشمس تكون عمودية على نصف الكرة الجنوبي، عندهم صيف، إذن فالآن بالبرازيل وأرجنتين وأستراليا صيف، عندنا شتاء، والآية تعكس من حين إلى آخر. فاختلاف الليل والنهار واختلاف الفصول بسبب أن الأرض تدور على محور ليس موازياً لمستوي الدوران وليس عمودياً على مستوي الدوران، محور مائل. حكمة الميل لا تعد ولا تحصى، حكمة الميل، ميل هذا المحور يسبب اختلاف الليل والنهار وتنوع الفصول في الأرض. هذه الآية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، يعني في خالق حكيم، الحكمة تدل على الحكيم. أنت إذا دخلت إلى بيت وجدت مفتاح الكهرباء يعني على ارتفاع متر ونصف، ارتفاع مناسب جدا، ما قولك لو رأيت مفتاح الكهرباء في أعلى الحائط وتحتاج إلى سلم كي تفتح الكهرباء؟ مكان غير حكيم. لو أنك رأيته في أسفل الحائط لا بد من أن تنبطح حتى تفتح الكهرباء، أما حينما تراه في مكان مناسب جدا يتناسب مع طول الإنسان تشعر أن هناك مرجح، ولا ترجيح بلا مرجح، أن هناك حكمة ولا حكمة من دون حكيم. إذن كل شيء في الكون ينطق بحكمة الله تعالى. هذا الطير وهو في البيضة كيف يخرج منها؟ ينمو على منقاره نتوء مدبب مؤنث يكسر القشرة، فإذا خرج إلى خارج البيضة ذاب هذا النتوء وتلاشى وعاد منقاره طبيعيا. من صمم ذلك؟ الطفل حينما يخلق لا يعلم شيئا، لقول الله عز وجل: هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. طيب ولد الآن، بمجرد أن يولد يلتقم ثدي أمه، والتقام الثدي عملية بالغة التعقيد، لا بد من أن يضع شفتيه على حلمة الثدي، ولا بد من أن يحكم يعني شفتيه حول حلمة الثدي، ولا بد من سحب الهواء حتى يأتيه الحليب. بربك هل تستطيع أن تعلم المولود الذي ولد لتوه لو لم يحسن مص الحليب؟ لما كنا في هذا المسجد لولا هذا المنعكس الذي سماه العلماء منعكس المص لما كان إنسان على قيد الحياة. فالآيات بين الأذينين ثقب، ثقب بوتان. الطفل لمجرد أن يولد، هكذا قال علماء الطب، تأتي جلطة فتغلق هذا الثقب، فإذا لم تغلق يصاب الطفل بداء الزرق، لا يعيش أكثر من 10 سنوات، ولونه أزرق، لأن الدم بدل أن يذهب إلى الرئتين كي ينقى من غاز الفحم، لأن هناك ثقب مباشرة بين الأذينين ينتقل من أذين إلى أذين ولا يذهب إلى الرئتين. من الذي يخلق هذه الجلطة حينما يولد الإنسان؟ الله جل جلاله. أنا أضعكم أمام آيات يعني دالة على عظمة الله في خلق الإنسان وفي خلق الحيوان وفي خلق النبات وفي خلق الجبال وفي خلق البحار وفي خلق السماوات والأرض. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب لأصحاب العقول، لمن استخدموا عقولهم في معرفة ربهم. في القرآن آيات تقترب من ألف آية، تقترب من ألف آية تتحدث عن العقل وعن العلم وعن التفكر وعن التذكر. فهذه الآيات دالة على عظمة الله ولكنها لأولي الألباب. ماذا يقابل أولي الألباب؟ السطحيون، إنسان بلا لب، ساذج، مادي، شهواني، آني، يعيش لحظته، همه الطعام والشراب، همه المتعة، إنسان فارغ من مضمون. هؤلاء أولو الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ما في حال رضا، إما أن تكون واقفا وإما أن تكون قاعدا وإما أن تكون مضطجعا في سريرك. هذه كل حالات الإنسان، يعني هؤلاء المؤمنون الصادقون الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض يذكرون الله في كل أحوالهم قائمين وقاعدين ومضطجعين. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الباطل الشيء الزائل، هذا الكون مخلوق لهدف كبير كي يسعد الإنسان بربه إلى أبد الآبدين. مخلوق هذا الكون والذي يخلقه الله من نوره لا يفنى، كل نفس ذائقة الموت، يتحول ولا يفنى. فنحن قد نخلع هذا الثوب الذي هو الجسد، نخلعه عند الموت، ولكن ذات الإنسان نفسه هذه خالدة مخلدة، إما في دار النعيم وإما في دار الجحيم. لذلك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أكبر إنجاز وأكبر ربح وأكبر كسب وأكبر يعني مرتبة تصلها أن تزحزح عن النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت. لو أنك ضعيف وقهرت وأسلمت روحك إلى الله ووصلت إلى الجنة أنت الفائز الأكبر، ولو أن الذي قهرك واستعلى وتغطرس وتكبر انتهى إلى النار هو الخاسر الأكبر. العبرة أن تكون وفق منهج الله، قويا كنت أو ضعيفا، مضطهدا كنت أو مستضعفا. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت، وما للظالمين من أنصار. يعني من مشاهد يوم القيامة أن رجلا له صديق في الدنيا من أهل الدنيا من المترفين ولعله من الطغاة، قال إنه كان لي قرين، فاطلع فرآه في سواء الجحيم. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. الدعاة ينادون الناس إلى الإيمان بالله، والمؤذن حينما يؤذن ينادي الناس إلى أداء الصلوات، والقرآن حينما تتلوه يناديك إلى طاعة الله. فالمنادون كثر في الدنيا، المؤذن يناديك، وخطيب الجمعة يناديك، وأبوك الملتزم بالدين يناديك، وأستاذك يناديك، ومقالة أحيانا تناديك، وشريط يناديك، ومشهد أمامك يناديك. وقصة سمعتها تناديك. الله عز وجل جعل الطرائق إليه كثيرة جدا. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اغفر الذنوب وكفر السيئات، نعم، وتوفنا مع الأبرار أن نكون من أهل الجنة. فالذنب يغفر والسيئة تكفر. المغفرة ألا تعاقب، أما التكفير ألا تذكر هذا الذنب. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. يعني زوال الكون أهون على الله من أن لا يحقق وعوده للمؤمنين. الجنة حق والنار حق، والناس في غفلة عنهما، والغنى الحقيقي بعد العرض على الله، والفقر الحقيقي بعد العرض على الله، والنصر الحقيقي بعد العرض على الله، والانهزام الحقيقي بعد العرض على الله. هذا الذي في الدنيا لا قيمة له إطلاقاً، لأنه عرض زائل، لأنه ليس مستمراً ولا مستقراً. وفي درس آخر إن شاء الله نتابع شرح هذه الآيات. والحمد لله رب العالمين.